تعالى باب تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما وكراهة السواد. مشروعية تغيير الشيب سواء كان في الرأس أو في اللحية بالحناء معروف، والكتم نبت يصبغ به، فقيل إنه معروف باليمن، والكتم لونه أسود، فإذا أضيف إلى الحنة صار اللون بين السواد وبين الحمرة، أي يخفف حمرة الحنة. والكتم لا يصبغ به وحده، إما أن يصبغ الإنسان ويخضب بالحناء أو بهما معا ونحوهما، بمعنى إن الخضاب ليس خاصا بالحناء والكتم، بل يمكن الخضاب بالصفرة وبالزعفران كما سيأتي. وكراهة السواد، الكراهة هنا كما قلنا فيما تقدم محل خلاف بين أهل العلم، هل هي كراهة تنزيه لا إثم فيها أو كراهة تحريم والذي تدل عليه النصوص بعد التوفيق بينما ظاهره الاختلاف الكراهة كراهة التحريم وأن ذلك محرم، وإن كان تساهل بعض أهل العلم وحمل قصة أبي قحافة أنها خاصة به لا تشمل غيره فتساهل إلى حد الإباحة المطلقة، وهذا تساهل لا ينبغي الوقوف عنده مع وجود النصوص الصحيحة الصريحة. إذا سرد بعض الشروح أقوال أهل العلم ينبغي عرض تلك الأقوال على النصوص وإخضاعها للنصوص، ولا يجوز إخضاع النصوص لأقوال أهل العلم، بل العكس هو الصحيح. عن جابر بن عبد الله قال جاء بأبي قحافة يوم الفتح والد أبي بكر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن رأسه سغامة نبت زهره أبيض وثماره أبيض يشبه به الشيب في البياض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى بعض نسائي كان شيخا كبيرا هرما فلتغيره بشيء بأي شيء. وهذا دليل على أن الخضاب ليس خاصا بالحنة والكتم، فلتغيره بشيء وجنبوه السواد. الأمر بتغيير الشيء فيه مخالفة لليهود والنصارى كما سيأتي لأنهم لا يخضبون، وفي قوله عليه الصلاة والسلام وجنبوه السواد نهي عن استعمال السواد سواء كان في اللحية أو في الرأس، رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وحمل هذا النهي أنه خاص بأبي قحافة فيه تكلف شديد وخروج على القاعدة، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه قاعدة مجمع عليها عند أهل العلم في نصوص الكتاب والسنة. ولو خصصنا الآيات بأسبابها والأحاديث بأسبابها لقضينا على أحكام كثيرة، وخصصنا بدون مخصص، ما الذي يخصص تجنيب السواد بأبي قحافة؟ وهذا عام أي على كل من يريد أن يسبغ وأن يخضب شعره الأبيض سواء كان في لحيته أو في رأسه عليه أن يتجنب السواد. وربما تساهل بعضهم في مناسبات معينة، هذا مشهور عند كثير من الفقهاء، عند الجهاد قالوا الرجل الذي يريد أن يجاهد يجوز له أن يخضب شعره بالسواد ليظهر أمام العدو بمظهر الشباب كأنه شاب، لعل هذا داخل في الحرب خدعة. إذا تساهلوا في مثل هذا لا ينبغي التساهل بصفة عامة، وأنه يجوز لغير أبي قحافة، وأن القضية خاصة بأبي قحافة، هذا خطأ محض. وأما اجتهاد الفقهاء فيما ذكرنا له وجهة نظر والله أعلم. وهناك حديث أشار أهل العلم إلى ضعفه وعينوا الراوي، ولكن لم نقف حتى الآن على ما قيل فيه. يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. هذا الحديث هو قيد بحث بسبب راو يقال له عبد الكريم، قال الشوكاني إنه الجريري، ولم نتثبت حتى الآن عن حقيقة هذا الرجل. إن سلم هذا الحديث فهو يؤكد رأي القائلين بالتحريم قطعا، فالحديث تحت البحث. وأن محمد بن سيرين قال سئل أنس بن مالك عن خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يكن شاب إلا يسيرا، شعيرات يسيرة تعد في شعره عليه الصلاة والسلام، لم يشب كثيرا. يشير أنس بهذا إنه لم يخضب. وتضاربت أو تعارضت النصوص هنا في هذه النقطة. هناك نصوص تدل على أنه عليه الصلاة والسلام خضب بالحنة والكتم، بالحنة والكتم، ونصوص تنفي كما يشير حديث أنس هذا. حاول بعض أهل العلم التوفيق بين هذه الأحاديث أنه يخضب أحيانا فيروي من رآه قد خضب أنه خضب، ولا يخضب في أكثر الأحيان فيرى بعضهم أنه لم يخضب ولم يسبغ كما في حديث أنس ويروي ذلك. وحاول بعضهم أن يجمع بصفة عامة، إذا كان الشيب غالبا في الرأس واللحية أو صار كأبي قحافة المخضوب مشروع ومطلوب، وإذا كان الشعر الأسود أكثر وهناك شعيرات وفي هذه الحالة لا يشرع الخضاب، منهم من ذهب هذا المذهب وحملوا شعر رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي وجد عند أم سلمة مخضوبا أو أحمر اللون، إما أنهم هم الذين خضبوا من عندهم بعد أن أخذوه، وعندما وزع النبي عليه الصلاة والسلام شعره عليهم في حجة الوداع كما هو معلوم لم يكن مخضوبا وهم الذين خضبوا. ويرى الإمام الشوكاني رأيا آخر يقول إن الشعر الأسود إذا انفصل من طول المدة قد يضرب إلى الحمرة يتغير لونه، ولعل شعر رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كان في الجلجل إنما إحمر من طول المكث، وخصوصا إذا كان بين الماء، لأنهم لما أخذوا الشعر وجعلوا في ماعون فيه ماء لا بأس من ذكر القصة ليستفيد من لم يحضر سابقا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق شعر رأسه في حجة الوداع في منى أخذ أبو طلحة فوزع بعض الشعر على الحاضرين وأخذ البعض فحمله إلى المدينة، فجعل هذا الشعر في إناء في داخل ماء، كانوا يتبركون بهذا الشعر وبالماء الذي في وسطه شعر رسول الله عليه الصلاة والسلام ويستشفون به إذا مرض مريض في المدينة. ذهبوا إلى من عندها هذا الشعر فخضخضت الإناء فصبت لهم ماء، فهذا الماء يستشفى به، يرش على رأس المريض، فيه الشفاء وفيه البركة، لأنه أثر النبي المبارك عليه الصلاة والسلام. هذه النقطة إنما تعرضت لها لأشير إلى ما هو مهم وأهم من هذا، وهو ما نبه عليه ابن رجب، أن بعض الناس من الذين يحبون أن ينسبوا إلى أنفسهم البركة والكرامة قد يستدلون بهذه القصة أن الصالحين لهم أن يدعوا الناس إلى التبرك بآثارهم بشعورهم ببصاقهم بجببهم، ربما يدعي أن في شعره بركة، ربما يجعل لهم في قارورة كما جعل شعر النبي عليه الصلاة والسلام في ماعون، وربما دعاهم إلى أن يتبركوا بجبته وبفنيلته التي تلي الجسم فيها العرق، وهذا العرق فيه البركة، وهذا تضليل للناس، وهم فعلوا هذا وأكثر من هذا. المدعون للكرامة والبركة الذين يعيشون بين السذج من المسلمين الذين لا يعرفون من الإسلام إلا مجرد الانتساب، وصلوا إلى درجة أنهم إن الرجل إذا تزوج بكرا يقدم قبل الدخول للشيخ لطلب البركة، والشيخ هو الذي يبدأ بها قبل الزوج، فإن استحسن الحال تركها عنده ليلتين أو ثلاث ليالي، وإن كانت الحالة ما عجبته تحصل البركة في أول ليلة، وإن عجبته الحال لا تحصل البركة إلا بعد ليلتين أو ثلاث ليالي، بعد ذلك تزف للزوج الجاهل الذي وقع فريسة لهذا الشيخ. هذه الواقعة ومثلها كثيرة، أشياء تقع الآن في هذا الوقت في هذا العصر، الناس يسمون عصر الذرة والعلم والمعرفة، ولكن لا يزال كثير من الجهال من المسلمين في كثير من الأدقار يخضعون لمثل هذا الاستعمار الصوفي، أي لم يقفوا عند تبرك الناس بعرقهم وببساقهم وبجببهم، ولكن جعلوا يتبرك العريس وزوجته في أول ليلة بالشيخ قبل الاجتماع. ما الذي بقي من الدين ومن الغيرة وحرارة الإيمان عند أمثال هؤلاء؟ لم يبق شيء، ومع ذلك هم من المسلمين الصالحين، لديهم غيرة، يكرهون العقيدة الجديدة والمذهب الجديد والمذهب الخامس، يعادون عداء غيرة على الدين. يا سبحان الله على هذا التناقض. إذا جاءهم طالب علم ينبههم على مثل هذه الغفلة وهذا الجهل ويخرجهم من هذه الظلمات إلى النور، قالوا جاءنا بدين جديد. هذه دعاية من مشايخ الطرق، هم الذين يزينون للعوام أن بعض الناس الذين يأتون من أرض كذا ومن بلد كذا وبعقيدة كذا احذروهم. السبب لأن هؤلاء ينفرون الناس من حولهم. أصحاب العقيدة الصحيحة السليمة والدعوة الحقة ينفرون الناس من حول مشايخ الطرق، لذلك هم أشد كراهة لهؤلاء من اليهود والنصارى. فلينتبه شبابنا إلى ما يجري في كثير من الأقطار، وهم يجهلون تلك الجاهليات وتلك الويلات، ولكن قد يفاجؤون وهم يذهبون في سبيل الدعوة إلى الله إلى تلك الأقطار بمثل هذه الأشياء، فليكونوا على علم ليحددوا موقفهم في مثل تلك الأقطار. والله المستعان. يقول ابن رجب: التبرك بشعر النبي عليه الصلاة والسلام وببصاقه وبآثاره الأخرى أمر خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، ذلك لأنه لم يؤثر ولم ينقل أن صغار الصحابة تبركوا بكبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لم يعاملوهم معاملة رسول الله عليه الصلاة والسلام في التبرك بآثاره. إذن لا يشرع أن يتبرك بآثار أبي بكر وعمر، فما بال غيرهما. ثم إنه لم يؤثر من التابعين أنهم كانوا يتبركون بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بآثارهم، كما لم يتبرك صغار الصحابة بكبار الصحابة. بمعنى إذا أردنا أن نفهم الإسلام الفهم الصحيح، ننظر إلى مفهوم السلف الصالح، كيف فهم الصحابة هذا الدين، وكيف عاملوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، وكيف عامل الصحابة بعضهم بعضا، وكيف عامل التابعون الصحابة وتابع التابعون التابعين، وهكذا. إذا علقنا أو إذا تعلقنا بآثار السلف الصالح لنفهم ديننا بمفهومهم، ولنفهم الكتاب والسنة بتفاسيرهم العملية والقولية، فنحن على خير، نعتبر سلفيين أي متبعين للسلف، لأننا من حيث التاريخ ومن حيث الزمن نعيش في وقت الخلف، ولكن نحاول أن نكون سلفيين أي متبعين للسلف، فليفهم هذا جيدا. أما من يقطع علاقته بأولئك السادة ويريد أن يشق له طريقا إلى الله في باب العبادة، في باب العقيدة، في باب السياسة والاقتصاد، وفي كل باب من الأبواب، ينقطع ويبتعد عنهم ويهلك. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. هكذا يجب أن نفهم ما يتعلق بالتبرك بهذه المناسبة. لنرجع إلى الخضاب. بالنسبة للخضاب بالسواد، ينبغي أن تفهم النصوص على ظاهرها أن الخضاب بالسواد محرم، وتشتد الحرمة إذا كان هناك غش بأن يكون الرجل طاعنا في السن قد ابيض رأسه ولحيته ويريد أن يتزوج ويريد أن يظهر بمظهر الشاب فيسود شعر لحيته وشعر رأسه ويتظاهر بمظهر الشاب فيخطب فيقبل، ولو تقدم بشعره الحقيقي الأبيض لقيل له إنك شائب ابحث لك عن عجوز، ولكنه في هذه الحالة ربما يقبل ليخطب فتاة، هذا غش. كذلك المرأة الطاعنة في السن إذا أرادت الزواج ورغبت في الزواج فصبغت شعر رأسها بالسواد وتظاهرت بمظهر الفتاة لتغش الناس ولتضحك على الرجال تكون الحرمة أشد فأشد في هاتين الحالتين، من غشنا فليس منا، وهذا أمر لا خلاف فيه، وإنما يختلفون في الحالة العادية. فإذا كان لابد من الاستثناء ربما يكون معقولا استثناء المجاهد كما عليه كثير من أهل العلم بأنه يستثنى لهذا الغرض، والله أعلم. وزاد أحمد قال وجاء أبو بكر بأبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل كبير ربما لا يقوى على المشي كثيرا، ولده حمله ووضعه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر لو أقررت الشيخ في بيته، أي لو تركته قارا وثابتا في بيتي لأتيناه تكريمة لأبي بكر رضي الله عنه. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته لأصحابه وتقديره لأهل الفضل فضله، لأن لأبي بكر فضل كبير في الإسلام. فأسلم أبو قحافة ولحيته ورأسه كالثغامة بياضا كما تقدم، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام غيروهما وجنبوه السواد. وتقدم تفسيره عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلنا على أم سلمة فأخرجت إلينا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو مخضوب بالحناء والكتم. رواه أحمد وابن ماجه والبخاري، ولم يذكر البخاري الحناء والكتم، ولكنه قال هو مخضوب. تقدم الكلام هل مخضوب؟ لأنه عليه الصلاة والسلام خضب قبل أن يحلق شعر رأسه، أو مخضوب من قبلهم هم الذين خضبوه، أو مخضوب مشبه بالشعر المخضوب وليس بمخضوب حقيقة، ولكن من طول المكث في الماء احمر، يحتمل هذا وذاك. وأن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية بالكسر، النعال السبتية نسبة إلى السبت وهو الحلق، أي النعال من الجلد المدبوغ الذي ليس عليه شعر، والنعال السبتية ليس بلازم أن تكون مصنوعة محليا، وفي الغالب الملابس في تلك الأيام كانت تأتي من اليمن ومن الشام، فإذا جاءت النعال السبتية الآن مدبوغة من أي بلد يجوز أن يلبس الإنسان ويصلي فيها ولا يبحث عن الذي ذبح ومن أي بلد، على أن الدباغ يطهر، الدباغ يطهر ويصفر لحيته، هذا محل الشاهد. وكلمة يلبس النعال السبتية ليس فيها شاهد الترجمة، ولكن شاهد الترجمة فيه فيصفر لحيته بالورس. الورس يقول الشوكاني نبات معروف، والزعفران معروف، وكونه يصفر لحيته محل خلاف بين أهل العلم. وعلى كل، بعد ثبوت هذا الحديث يؤخذ منه جواز ذلك بأن الخضاب ليس خاصا بالحناء والكتم كما تقدم، وكان ابن عمر يفعل ذلك تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام. تطرقت احتمالات من أهل العلم إلى هذا الحديث، فإذا سلمت الأحاديث من احتمالات وأقوال أهل العلم وأخذت على ظاهرها يدل هذا على الجواز. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم. رواه الخمسة وصححه الترمذي. والحديث يدل على الحث على تغيير الشيب، وسيأتي ما يدل على أن ذلك لمخالفة أهل الكتاب وهم لا يخطبون، وخير ما يخضب به الحناء والكتم، كذلك يدل هذا على أنه لا يلزم أن يكون الخضاب دائما الحناء والكتم، فيجوز بغيره، ولكن الخضاب بالحناء والكتم أحسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم. رواه الجماعة. وهل هذه المخالفة تحمل على الاستحباب أو على الوجوب؟ بالنسبة للخضاب لا أعلم القول بالوجوب، لأنه ثبت بعد التوفيق بين الأحاديث كون النبي عليه الصلاة والسلام يخضب أحيانا ويترك أحيانا، وأن الخضاب ليس منتشرا بين السلف كلهم، ولكن يخضب البعض ويترك البعض، وهذا دليل على أنه مستحب وليس بواجب. وعن ابن عباس قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء فقال ما أحسن هذا، فمر آخر فقال فقد خضب بالحناء والكتم فقال هذا أحسن من هذا، الجمع بين الحناء والكتم. فمر آخر وقد خضب بالصفرة فقال هذا أحسن من هذا كله. رواه أبو داود وابن ماجه. وهذا الحديث ضعفه كثير من أهل العلم، بل عده بعضهم إنه منكر، وعدم ثبوته بهذا التفصيل. وإلا أصل معناه مشروعية الخضاب بالحناء والكتم والصفرة، هذا ثابت من غيره، مع عدم ثبوته ما يستفاد من عدم ثبوته هذا التفصيل. لا أصل مشروعية الخضاب، أصل مشروعية الخضاب ثابت بأحاديث. ونبي رمثا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخضب بالحناء والكتم، وكان شعره يبلغ كتفيه أو منكبيه. هذا الحديث إلى آخره يتعارض مع بعض الأحاديث التي تقدمت، تحديث أنس. لذلك التوفيق ما أشرنا سابقا، أي في أكثر أحواله وغالب أحواله لا يخضب، لأن الشعر الأبيض ليس بكثير، ما شاب كثيرا إلا يسيرا، لذلك في الغالب الكثير لا يخضب. وربما خضب أحيانا لعله في آخر أيامه، من رآه في أكثر الأحوال لا يخضب كأنس نفى، ومن رآه أنه يخضب أحيانا أخبر ذلك. هذا أحسن ما جمع به بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض. ولأن الخضاب إذا لم يكرر ويستمر عليه الإنسان يذهب اللون، يذهب يحمل قول من نفى على أنه رأى شعر رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس به خضاب، وهذا أكثر الأحوال. ومن أخبر ما شاهد أحيانا، بهذا تجمع الأحاديث بالنسبة لما حصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما مشروعية الخضاب بصفة عامة هذا أمر ثابت. وقد رأى أحمد بن حنبل رجلا خضب لحيته ففرح به، فقال: هذا أحيا سنة ماتت. فرح به كثيرا في وقته، وهذا دليل على أنهم يعرفون أن الخضاب مشروع وسنة. هل سنة عادية أو سنة شرعية؟ محل نظر. إن نظرنا إلى ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام غيروا أمره بالخضاب، يفهم من هذا بأنها سنة شرعية ليس سنة عادية. فإن كان الأمر أن ذلك كان معروفا عند قومه فاستحسن تلك العادة كاستحسانه لبعض عادات قومه كالعمة وحمل العصا والعنزة وتفريق الشعر من الوسط، هذه عادات قومه من أحسن العادات وأجملها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأقر ذلك وعمل بها، تعتبر هذه عادة سنة عادية، أي طريقة عادية غير شرعية، إذ لم يأتي الشرع بزي معين بالعمة بالقلنسوة بهما معا. سيأتي إتمام هذا البحث إن شاء الله.